نشأوا في رداء المحفوظ محمد الغزالي وشحمد وشحمد. رأيت من رأيت المرتب له بالكمين ويختار الصميم من الصميم توخى من زواجنا كريما وواثقة من العقد للخطب الجسيم. يا لله من ندب تقي ويا لله من حذر أليم. صعوه الرواجل لا تحذقه مشقر والذجل البهيم. نشا في طاعة الرحمن دوما بعيدا عن خلا الدنيا الذميم. ولم يغتر بها من مآبر ولم يعبد مقطعها الوخيم. مضى نحو الإله السليم صدر تسح عليه حزنا وكم يبكيه من قلب كريم. فما لا سوى اذكر من علاه من الاخلاق والكرم العميم الى ذكر الى شرف حديث يؤسسه على شرف قديم. يبيض اوجه السؤال اما اتوه وهي سود كالصليم. ولكنا بحمد الله فينا خلائفه على الناس القويم. فصبرا ايها الاخوان صبرا فان الضر مثل الحكيم. وعذرا ان كفى قدر وذكر عن الاولى فلا راي الهشيم. وكم قد غادر الشعراء فيه وكم غادرت من خلق عظيم. تلقاه الاله بكل روح وريحان وجنات النعيم. ولقاه بعفو ونقاه برحمة من رحيم. ومتعنا لإخوته طويلا ووصته الكلمة والحميد لله المصطفى الباحي عليه صلاة الطريق طول العليم. وهذه مرضيت لحد سعيد الرب. إنما الموت غاية الإنسان تتوالى فاني ليس نغتر بالدنى. من رأى ما تفعل الدهر بالورى بالعين. ومصير اليمين وهو الجلال من يقاتل منه ولم يجدانه. من يعيش شق في الزمان دوان ويرى بالعيان غدر الزمان. غير أن أبي بكر أحمد في عز جليل ما كان في الحسبان. من بقلب يلوم من ألم الحزن وعينه متلهمان. قد لقد لا ببغضه سيدا برا وخلا فوزه رزعان. ان يكن عمره قضى وتولى فله بالخيرات عمر ذامه. وله بذكر الجميل بقاء بمعال من صيته ومعان. إن تسأل عن عبادنا تشير الناس إليه محقة بالمعاني. مقصد الطائعين من كل وجه ومحط الرحال بالطيهان. سيد القوم منفق المال بادر بكر قطب الرحابة البتيان. ذاقب الفهم راكب منه جردا دائمات الوجه. والزمدان مستقيم على صراط قويم ومطيع في طاعة الرحمن. سلوات القليل عاد لعاد ووضع لا تجران عن المعاني. ما لنا رغم ما نعاني من الحقة غير التسليم والإذعان. ورجاء الغفران منك إلهي اجود له بالنعيم. والغفران واجعل القبر روضة وسؤال القبر سهلا. جاءه الملكان واقبله يا رب وتقبله بالتحايا والروح والريحان. مقام الفردوس ينعم فيه ومقدار ما الصبر لكن فقد عاه وإن كان حسما لا نطيق له صبرا نعزيكم أبدا نعزينه سلام الدين والأخلاق والجود والبشرى يا ربنا اجعل جنة الخلد دارها وأعظم لها أجرا ووسع لها قبرا وألهمكم صبر المصاب بفقدها وأبدلكم خيرا تدوم به السراء ولا زال بكم ذلك السمت والسلام ومجد لكم دون نانام ولا بخرى ولا زدتم أهل السجادة والعلا فأنتم بها أولى وأنتم بها أحرى بجاه رسول الله أشرف خلقه عليه صلاة الله دائمة تترى بجاه رسول الله أشرف خلقه عليه صلاة الله دائمة تترى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.